الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتنا الكرام، هذا درس جديد بإذن الله تبارك وتعالى في سلسلة آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. وكنا أحبتنا الكرام في آخر درس لنا ونحن نتحدث عن الآيات المظلومة التي وردت في سورة البقرة، وتكلمنا عن تصحيح المفاهيم الخاطئة فيما يخص هذه الآيات التي وردت في سورة البقرة. كنا قد توقفنا عندما طرحنا سؤال، وهذا السؤال كان يقول: هل كان إبليس من الملائكة أم لا؟ هذا بسبب أن هناك آية في سورة البقرة، وهي الآية 34، قول الله تبارك وتعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فعندما يقرأ كثير من الناس للأسف الشديد هذه الآية فيفهمونها فهما خاطئا فيظلمون الآية، وهي أنهم يظنون أن إبليس عليه لعنة الله أنه من الملائكة. ليه؟ لما نيجي نسألهم نقول لهم: ليه قلت أن إبليس من الملائكة؟ قالوا: لأن الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذ قلنا، يعني الله عز وجل، وإذ قلنا للملائكة، يبقى الكلام هنا موجه لمين؟ للملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يبقى مين اللي هيسجد؟ الملائكة. فسجدوا، يبقى مين اللي سجد؟ الملائكة. إلا إبليس، فقالوا بس يبقى إبليس كان إيه؟ من الملائكة. فهمت المعنى؟ هو ده بقى إيه؟ كده تبقى الآية مظلومة بهذا الفهم، تكون الآية مظلومة. فحتى هذه الآية الكريمة جعلوها أو جعلوا منها شبهة ثانية في عدم عصمة الملائكة. ما احنا اتكلمنا الدرس الماضي في أنهم اتهموا الملائكة بأنهم كفر وبأنهم تمردوا وبأنهم عاصوا أمر الله وبأنهم اعترضوا على أمر الله، لما قال الله عز وجل: إني جعل في الأرض خليفة، فالملائكة قالت: أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهم ظلموا الملائكة في هذه الآية بسبب فهمهم الخاطئ. فهذه الآية أيضا فيها ظلم من للملائكة، هذه شبهة ثانية في عدم عصمة الملائكة، لأن إبليس وهو من الملائكة، ده كلامهم هم، وحنبين الرد دلوقتي. هم قالوا أن إبليس من الملائكة لم يمتثل لأمر الله، فيقول لك: شفت، يبقى القرآن كده فيه تعارض. تعارض ليه؟ يقول لك: مش ربنا سبحانه وتعالى قال عن الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ يبقى الأصل من أن الملائكة لا تعصي الله وتفعل ما تؤمر. طب إزاي هي لا تعصي الله، وإزاي هنا ربنا بيقول لهم اسجدوا لآدم فسجدوا ما عدا إبليس لم يسجد؟ يبقى إبليس من الملائكة، يبقى إبليس لم يسجد، يبقى إبليس عصى، يبقى إبليس تمرد، يبقى الملائكة فيها إيه؟ عصاة ومتمردين، فهو لم يمتثل لأمر رب العالمين واعترض على حكم العزيز الحكيم وقاس بعقله الفاسد بينه وبين آدم وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاستحق بذلك الغواية والطرد من رحمة رب العالمين ومن جنات النعيم، كما حكته آيات القرآن العظيم في غير موضع من القرآن الكريم. ده كلام. فنرد على هذا ونقول: إن من زعم أن إبليس كان من الملائكة فقد أبعد النزع وأخطأ الفهم وضل الطريق، وذلك لأن الله عز وجل فصل في القضية، ولا يجوز التقديم بين يدي الله رب البرية ولا بين يدي خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التقديم بين يدي الله ورسوله، وذلك بآية كريمة في سورة الكهف حسم الله عز وجل بها الموقف. فقال الله تبارك وتعالى في سورة الكهف الآية 50، قال رب العالمين: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. مش نفس السياق ده يدل على نفس السياق اللي عندنا في سورة البقرة 34؟ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الآية في سورة الكهف الآية 50: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ربنا قال إن إبليس إيه؟ بس اتقفلت القضية خلاص. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين بدلا. فهل بعد هذا الحق الناصع والوضوح القاطع يقول أحد بأن إبليس من الملائكة؟ أو يردد تلك الإسرائيليات بأن إبليس كان طاووس الملائكة؟ عشان كلمة دي برضو بنسمعها كتير. وهل يحق لأحد أن يقول أن إبليس كان أعلم الملائكة أو أعلم من الملائكة أو أعبد الملائكة ونحو ذلك من الكلمات التي يكررها ويقولها كثير من الناس؟ كيف هذا وقد اختلف إبليس عنهم خلقا وخلقا وبداية ونهاية وحياة ومصيرا؟ ما بيقول لك أصل إيه؟ لا، ما هو عبدة الشيطان ليهم تفسيرات في الموضوع ده. بتعبدوا الشيطان ليه؟ يقول لك علشان زي ما انت قلت دلوقتي كده. بتعبدوا الشيطان ليه؟ يقول لك لان هو الوحيد اللي قدر يقول لربنا لا. يبقى ده قوي، ده عنده شخصيه مستقله، فبداية حق يستحق ان ايه؟ يعبد، نسال الله العافيه والسلام. منهم برضو فريق تاني بتعبدوا الشيطان ليه؟ يقول لك اصل ربنا غفور رحيم، انما الشيطان ما بيرحمش، فاللي مش هيعبده مش هيرحمه. انما احنا لو ما عبدناش ربنا ممكن يرحمنا ويسامحنا، انما هو لو الشيطان ما عبدناهوش مش هيفوتها لنا دي. برضو منطق يعني. فالمقصود على رأي اللي بيقول مش كتبان في المسرحية باين بتاعت العيال كبروا، لما يقول له لما بتقول له عرف لي المنطق يا مرسي، قال لها ان لما اخبط واحد على دماغه ينزل ما يحطش منطق. باين كده صح؟ هو ده المنطق بقى اللي هو ايه؟ منطق خالف تعرف. فالمقصود السؤال الان، اي وجه للشبه بين ابليس والملائكة عشان يجوا يقولوا ان ابليس كان من الملائكة أو طاووس الملائكة أو أعبد الملائكة أو أعلم الملائكة؟ صحيح، ايش معنى طاووس؟ يعني إن الطاووس يعني إن هو في مثلا الأصل في الطاووس إن هو إيه؟ في أنواع، في ألوان كثيرة مختلفة، وذكر الطاووس هو أجمل من أنثى الطاووس. خلاص كده؟ فممكن يكون ما ليها عدة أسباب والله أعلم. برضو منطق، برضو منطق. فممكن يقول إيه؟ لأنه جمع ألوان الطاووس بيجمع ألوان عديدة، وإبليس جمع ما بين عبادات مختلفة. مش الملائكة منها، مش النبي قال كده من الملائكة منها الراكع منذ أن خلقه الله عز وجل إلى يوم القيامة، ومنها الساجد، ومنها القائم لا يفتر عن القيام أو عن الركوع أو السجود. يعني ربنا من يوم ما خلق الملك ده راكع لحد يوم القيامة ما يرفعش من الركوع، والملك ده قائم لا ينثني ولا ينحني ولا يجلس ولا يعمل اي حركة غير ايه؟ القيام لله. والتاني ساجد ليوم القيامة منذ ان خلقه الله عز وجل الى يوم القيامة. انما ابليس بقى ايه؟ يقدر يركع ويسجد ويقوم ويصلي ويدعي ويستغفر. هو كلمة طاووس جاية ما هو ده برضو ايه، ما ده برضو منطق، ما هي كلها ايه. الطاووس ما في طمس في الجمال، في جمال هو ملك الطير، ما في طير ان هي مثل الطاووس. انت حضرتك من سوريا؟ اهلا وسهلا، نسأل الله عز وجل ان يحرر سوريا، اللهم امين، وان يعيدكم الى بلادكم سالمين غانمين، بس ترجعوا لنا تاني زائرين ان شاء الله. المقصود ممكن برضو بهذا المنطق ان الطاووس، لان الطاووس جميل، ولان الطاووس مثلا جناحه لما يفرد جناحه بيبقى شكله حلو، وكمان على فكره الطاووس احيانا بينزل جناحه في الارض كده لما بيجي يعمل استعراض قدام الانثى، فممكن ده يدل على كبر او غيره. كذلك برضو ممكن يقال طاووس زي ما برضو حضرتك قلت ايه، قلت ان الملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة واربع وهكذا، فبرضو وسيدنا جبريل عليه السلام عنده 600 جناح، فقال لك بقى إبليس خلاص بقى، ما هو إبليس بقى من ضمن الملائكة، وده بقى يمكن بقى مش 600 جناح، يمكن عنده عدد من الأجنحة الله أعلم بيها، فيبقى ده الطاووس فيهم، يعني ده أجمل طير فيهم، زي برضو ما الحاج قال لك ايه، ان الطاووس هو أجمل طائر في الطيور، يعني حتى شكله اجمل من الببغاء. ما في مثله في الحياه. الطاووس كانه بيفتح الجناحين بيمشي بالطريق، اجمل منه ما في الكائنات. نعم، فهو اجمل الطيور خلاص كده، رغم انه يعني مثلا الببغاء فيه الوان بس مش هيبقى زي جمال الايه الطاووس، فقال لك خلاص يبقى من كتر تفرغه للعباده اصبح هو طاووس الملائكه. دي كلها ايه، منطق برضه، منطق. فالمقصود هنا السؤال، أي وجه للشبه بين إبليس والملائكة وهم مختلفون من حيث أصل الخلقة؟ الملائكة خلقت من نور، والجان خلق من مارج من نار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وسلم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من التراب ومن الطين ومن الماء، فلما اجتمع الماء على التراب أصبح طين، ولما جف أصبح صلصال، ولما أنتن أصبح حمأ مسنون، اللي هي المراحل اللي كلنا بنسمعها وبنقرأها في القرآن عن خلق آدم عليه السلام. فالمقصود الملائكة خلقت من نور، وخلق إبليس من نار، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهو قد فسق عن أمر ربه. وإحنا بقينا معنى كلمة الفسق في اللغة العربية، فسقت التمرة، يعني القشرة اللي فيها أو الغطاء خرج عن لحم التمرة نفسه، ده معنى إيه الفسق، يعني الخروج، فهو خرج عن أوامر الله وخرج عن طاعة الله تبارك وتعالى وجل في علاه. فالمقصود إذن هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم، وهو إبليس فسق، كفر عن أمر ربه واعترض على حكم خالقه، وهم لا يتزوجون الملائكة ولا يتناسلون، لكن الجن يتزوجون ويتناسلون. طيب جبناها منين دي؟ ايه الدليل من القرآن على ان الجن بيتزوج وينجب؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى لما ربنا يقول أتتخذونه وذريته، يبقى إذن له ذرية، خلاص. طيب ده معنى أو ده دليل. دليل آخر، لا احنا بنتكلم على مسألة التزاوج، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، يبقى ده دليل على ان ايه الحور العين لم يلمسها رجل من الإنس ولا رجل من الايه من الجن، يبقى معنى كان هما ايه بيتزوجوا، وده دليل. والدليل الاول اللي انا سقته الاول ده دليل على انه بيتناسلوا خلاص، لكن الملائكة لا تتزاوج ولا تتناسل، يبقى اذا في اختلاف في اصل التكوين واصل الخلقة. كذلك أبناء إبليس وذريته أعداء لله على شاكلته، زي أبوهم يعني، ما هو بمناسبه الطاووس وبمناسبه الكلام اللي بنقوله ده، الشعر يقول لك ايه؟ مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بنوه فقال على ما تختالون، قالوا رايناك ونحن لك مقلدون. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص. واحد طلع قال الموضوع ده بس على نفس بحر الشعر ده، لما لقى بقى ان اللي بيطلعوا في الفضائيات وغيرها لا يفقهوا شيء والحمار اعلم منهم الا من رحم ربي برضه، فراح قال بقى اذا كان رب البيت حمارا رافصا فشيمة اهل البيت الرفص. على نفس النسق. نعم، الجن اصناف، منه المؤمن ومنه الملحد منه المسلم منه الكافر منه، وديانات مختلفه وعقائد مختلفه. نعم، فالمقصود يبقى الملائكه لا يستكبرون عن عباده الله ولا يستحسرون، لكن ابليس هو الذي ابى واستكبر وكان من الكافرين. الملائكه هم الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعني لا يملون ولا يتعبون، وإبليس هو الذي لا يفطر ولا يتوانى في إضلال خلق الله بعدما أقسم بعزة الله على إغواء الخلق أجمعين. يعني الإمام أحمد بن حنبل حسب ما أذكر، يعني الموقف ده حصل مع الإمام أحمد، سئل أينام إبليس؟ قال لو نام لاسترحنا، لو نام لاسترحنا، ما هو ما بينامش، ده هو مستلمك من أول ما أنت اتولدت. لا والله، ده من قبل أنت ما تيجي وهو مستنيك، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أنا مستنيهم بقى. فهو يريد إغواء الخلق، إلا من لا يستطيع الوصول إليه من المخلصين المخلصين، وهو الذي لا يدع وسيلة ولا بابا إلى إغوائهم إلا سلكه إليهم. الكلام ده جبناه منين؟ من قول الله تبارك وتعالى حكايه عن ابليس، لما ابليس قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم، يعني منين من بين ايديهم؟ يعني من امام ومن خلفهم، يعني من الخلف، وعن ايمانهم يعني من اليمين وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. ركز بقى معايا عشان عايزين نقول وقفه هنا في الايه دي، بس تصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هي الاتجاهات كام الجغرافية؟ لا، ستة مش أربعة. جنوب، لا لا، ده انت كده تتكلم على الاتجاهات البوصلة الأصلية والفرعية. لا، أنا بتكلم على الاتجاهات الجغرافية أو الاتجاهات في الكون، ستة: أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت. خلاص كده؟ ابليس اختار بقى كم جهه؟ أربعة. طب ناقص جهتين ما تكلمش عنهم، اصله فاهم، ابليس بيفهم. من الامام، خلي بالك، من بين ايديهم، الامام اللي هو طلع الناس يقول لك ايه، احنا تقدميين، صح؟ ولما تبقى مراه متعريه او كاسيه عاريه يقول لك ايه، دي مراه متقدمه، يعني ماشيه للامام اهي، تقدم، صح كده؟ فاحنا مش مع ابليس، لا احنا تقدميين ولا احنا رجعيين، اللي هو الخلف. رجعي يعني ايه؟ رجعي يعني ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى، اللي هو ما تعملوش عادات وتقاليد ايه الجاهليه وتبقوا كده فعلا رجعيين. ولا نحن يمينيين على مصطلح العصر، اليمين واليسار ايام عبد الناصر وغير، صح كده؟ فملاحظ ان الاتجاهات دي هي دي اللي مشاكل النشا منها مشاكل المجتمعات كلها والدول، ملاحظ ولا لا؟ التقدميه والرجعيه واليميني واليسار. خلاص، ركز بقى معايا. ابليس بقى ما تكلمش عن فوق وعن تحت، لان العلو الفوقي لله تبارك وتعالى، فاتصال بين العبد وربه ما يقدرش يقترب من المساحة دي وإلا يحرق، ما يقدرش يدخل بين العبد وربه. وكذلك من تحت الأسفل، إنك أنت لما بتسجد واسجد واقترب، انك ما سجدت لله سجده الا رفعك الله بها درجه. فالفوقيه الالوهيه والتحتيه العبوديه لا يستطيع الابليس ان يتقدم اليه. فهمتها؟ عشان كده ايه؟ ابليس نقى اتجاهات اربعه، بس تصدق الخيبه اللي احنا فيها الا من رحم رب. تخيل عدوك بيجي يقول لك انا هعمل فيك كذا وكذا وكذا وكذا، يبقى المفروض تعمل ايه؟ تاخد حذرك. لا، بتقوم ماشي معاه برضه. يعني هو بيقول لك انا هاجي لك من قدام، تقوم انت برضه ماشي له. هاجي لك من الخلف تروح له، هاجي لك من اليمين تروح له، هاجي لك من الشمال تروح له. ايه ده؟ طب ده هو بيحذرك. يا ده الحمد لله ان هو وقع بلسانه علشان انت ما تقعش في المشكله دي. لا، برضه الناس بتقع. ما دي الخيبه بقى. فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. شوف كمان الكلام ما قالوش ايه؟ لاقعدن على صراطك المستقيم، انما قال ايه؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. هو المفروض يبقى اقعدن صراطك المستقيم ولا اقعدن على؟ المفروض على. ما هو قعد يبقى قعد على ايه؟ على. هو ما جابش كلمه على ليه؟ اصل على الشيء، على يعني على هو ارتفع فوقه، خلاص. لكن ركز معي، الذي يكون على يستطيع ان يرحل من على هذا الشيء، من عليه. انت وضعت الكتاب على المنضدة، يبقى تستطيع ان انت تخرجه من ايه؟ من على المنضدة. انما ده بيقول له يبقى لأقعدن لهم صراطك، لزق، هو قاعد خلاص في الطريق مش هيخرج. يعني هو في الطريق المستقيم مش هيخرج منه، أعيد لك. طب ليه ما تروحش للي ماشي في طريق الخمارة ولا بيت الدعارة؟ ليه؟ يقول لك ما دول تابعي، خلاص أنا دول تابعي، أروح بقى أبذل مجهود مع اللي هم بعيد عنا أجيبهم. وأنا قلت لك قبل كده، قلت لكم في درس أذكر تقريبا في المسجد هنا، إن إبليس زمان كان هو اللي بيغوي الإنسان وهو اللي بيعلم الإنسان، دلوقتي هو اللي بيتعلم من الإنسان. انا ما جبتش كلام من عندي، مش من جيبي والله. طب بص كده القرآن، بص كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه عن بلعام ابن بعوراء؟ فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لاحظتها الآية دي اللي ربنا اتكلم عنه؟ مثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. انت عارف يعني فأتبعه الشيطان؟ يعني في تابع وفي متبوع. مين بقى التابع؟ الشيطان. ومين المتبوع؟ الانسان. يعني الشيطان مشي ورا الانسان يتعلم منه، تخيلها دي. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وفي شياطين الانس، ربنا سبحانه وتعالى قال شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى ربنا شاهد ان في شياطين ايه؟ انس. وانا اتكلمت الدرس اللي فات وقلت الفرق ما بين الشيطان والجن ووصلت المساله دي. طيب نرجع لكلام ابليس تاني. فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. فالمقصود كل هذه فروق وضحناها بين الملائكه وبين ابليس، تحول ان يكون ابليس من الملائكه طرفه عين فضلا عما حكم الله عز وجل به عليه من مصير. قال الله اخرج منها مذءوما مدحورا. طب والملائكة؟ ربنا ما قال لهمش كده. يبقى في فرق في الاصل وفي الخلقة، وفي فرق في المصير. مصير الملائكة موجودين في السماء وفي الجنة، لكن مصير ابليس قال الله قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. لكن هنا يبقى استفسار وسؤال. طيب ما وجه الحكمة في استثناء إبليس من السجود مع أن الأمر كان خاصا بالملائكة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ قلنا للملائكة، يبقى الأمر موجه لمين؟ للملائكة. اسجدوا لآدم فسجدوا، اللي هما مين؟ الملائكه. ربنا فجاه ينتقل في الحوار ويتكلم عن ابليس ويقول الا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين. طب ما الكلام هنا عن الملائكه، ايه دخل ابليس في الموضوع؟ فاذا كان الكلام عن الملائكه وربنا ذكر ان ابليس مستثنى منهم، الناس دي بقى اللي هم ظلموا الايه بيفهموا يقول لك ايه، يبقى خلاص يبقى اكيد ابليس كان من الملائكه. فهو السؤال دلوقتي، طب خلاص بعد ما عرفنا وتيقنا ان في فرق في اصل الخلقه بين الملائكه وبين ابليس، وفي فرق كبير شاسع في المآل والمصير بين الملائكه وبين اللي هو مصير الملائكه ومصير ابليس، طب السؤال دلوقتي امال ربنا اتكلم عن ابليس ليه؟ هو ده السؤال بقى. فنقول وبالله تبارك وتعالى التوفيق، اولا هذا الاستثناء منقطع كما يقول اهل اللغه، يقال جاء القوم، جاء القوم، القوم، القوم دي يعني ايه؟ يعني مجموعه الناس، جاء القوم الا حمارا، يبقى انا كان قصدي بتكلم على حمير، يعني قصدي ان الناس جم ما عدا ايه، وكل واحد جه راكب الحمار بتاعه ما عدا في حمار ناقص. اكلت التفاح الا برتقاله، طب ايه دخل البرتقال مع التفاح؟ ايوه في فاكهه، فاكلت ايه؟ التفاح الا برتقال، وفي برتقاله لوحدها. وهنا يقال سجد الملائكه الا ابليس. طب اديها لك بمثال في حياتنا احنا عشان يقرب لك الصوره اكتر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، انا دلوقتي مدرس في الفصل، مدرس في الفصل، خلاص كده في فصل الدراسي، فصل الدراسي ده الصف الاول الابتدائي، مرحله ابتدائي، فعندي في المرحله الابتدائي طلاب اولاد وبنات، خلاص كده. فانا دخلت بكتب على السبوره الدرس، فخلاص كتبت الدرس، عايز امسح السبوره عشان اكتب درس جديد، فعايز اطمن هما كتبوا نقلوا الدرس ده في الكشكول في الكراسه ولا لسه، فحوم اقول ايه بقى، ها يا اولاد امسح السبوره ولا لا، ها يا ايه يا اولاد، طب والبنات فين؟ فين البنات؟ بس هي دي بقى شملته، جبت الأكثرية، فخلاص استثنى الايه؟ الأقلية. هي دي بقى، فهو كان موجود في وسط الملائكة، واحد في وسطهم، فالكلام يبقى موجه للكل، للغالبية. وصلت لك المثال كده؟ وكذلك يقال صدر الأمر للملائكة بالسجود لآدم وإبليس كان معهم ولم يكن منهم، وده اللي واضح. نعم. لان هو مفضل على الجن. ليه؟ ما انا بينت لكم الدرس اللي فات، لما كان الارض قبل ان يخلق الانسان كان فيها الجن والبن، وبعدين لما ارسل الله عز وجل الملائكه فاثرت الجن بسبب انها طغت وتجبرت، فنفت منهم جزء كبير الى جزر البحور، وابليس لقى ان الدنيا كلها ايه ده في جزء بيتاسر وجزء بيتعذب وجزء بينفى، طب وعليا نضيع؟ لا، اعبد ربنا واتوب احسن. فمن كتر ما تاب لكثرة توبته وقربه وعبادته رفعه الله عز وجل لإيه؟ في الجنة مع مين؟ مع الملائكة. فالمقصود الله أعلم. فبحكم معيته للملائكة، بحكم أن إبليس كان مع الملائكة وهو فرد بين أمم الملائكة، كان عليه أن يسجد مع الملائكة، هو مش عايش معهم وساكن معهم خلاص كده وبيصلي ويسجد معاهم، يبقى المفروض لما يجي امر للملائكه بالسجود لادم يبقى هو معاهم بالتبعيه، فعليه ان يسجد، ولكنه ابى لانه خانه اصله الناري وطبعه الفاسد. هنا بقى بدا يبان اختلاف اصل تكوينه عن الملائكه. الملائكه لا تعصي الله، لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فربنا قال لهم اسجدوا لادم سمعا وطاعة سجدوا، هو قال لك ليه بيسجدوا ليه؟ وانا مالا نسجد ليه؟ لا انا نار وهو طين، انا احرق الطين يبقى انا احسن منه، يبقى انا خير منه، ما اسجدلوش. غلبوا ايه بقى؟ اصله وطبعه الفاسد، اذ قاس وقارن فضل وهلك، فضل نفسه فاهلك نفسه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طيب دي آية كده عرفناها في سورة البقرة مظلومة. آية أخرى في سورة البقرة الآية 35 والآية 36، وسوسة إبليس لآدم. ركز بقى، قال الله تبارك وتعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إمتى آدم وحواء طردوا من الجنة؟ لما أكلوا من الشجرة. الفهم الخاطئ يتمثل في إسرائيليات ذكرت في قصة آدم عليه السلام متمثلة في تفسير الشجرة. هل هي شجرة التين أم شجرة العنب أم شجرة الحنطة القمح يعني أم ماذا؟ الحنطة. في سوريا بيقولوا الحنطة؟ طيب كويس والله ان حضرتك معانا النهاردة، بس عايزك تبقى معانا على طول في الدرس بإذن الله. طيب الحمد لله. يبقى زي اخواننا في سوريا كتير بيقولوا ان هي شجرة الحنطة اللي هو القمح يعني. احنا هنا في مصر كتير بيقولوا شجرة التفاح. ليه؟ ما انا هفهمها لك ليه. هقول لك ليه احنا بنقول شجرة التفاح ليه، ولو حضرتك تعرف ليه هناك بيقولوا شجرة الحنطة يا ريت تقول لنا. هقول لك ليه احنا هنا بيقولوا شجرة التفاح، ما هقول لك ليه برضو تفاحة آدم. انا الكلام ده لاني بقرأ في الكتاب اللامقدس وعشان بنظر نصارى كتير فقرأت الكلام ده واتكلمت مع بعض النصارى فقالوا لي ايه، قالوا لي ان آدم اكل. شوف بص الموقف، انا احكي لك الموقف من بدايته عشان تضحك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. خلي بالك احنا ليه في مصر بنقول انها تفاحة ادم عندنا هنا، لاننا تأثرنا بالنصارى، لان احنا والنصارى عايشين اصلا في مصر من زمان، من زمن كبير، فالعادات والتقاليد كلها اصبحت ايه داخله في بعضها كاننا واحد كاننا، وده المفروض مش كده. المهم يعني، فالمقصود يعني اللي عايز اقوله ايه، ان في يوم من الايام امرأة نصرانية هي جارة لينا لقيتها جاية تقول لي ايه، حماتها يعني تعبها شوية وكده، فبتقول لي يا ريت انا عايزاك يا شيخ تدعي لي علشان خاطر حماتي تعباني وزوجي والكلام ده كله. فقلت لها ربنا يهدي حماتك ويهدي زوجك ويهديك ويهدي لك ابنك ويهدي ابنك، انا قصدي ايه يهديهم للإسلام. فهي ايه قالت لي الاول، بس قبل انا ما ادعي لها كده بقول لها ايه، طب ما حضرتك انت تدعي. طيب قالت لي لا انت رجل الله فانت تدعي. رجل الله يعني ايه؟ يعني شيخ، يعني انت قريب من الله يعني. قلت لها والله ربنا يغفر لي بقى ويسترنا. المهم يعني فدعت لها بالهدايه. قلت لها طب انا بقى نصيحه مني، انا هدعي لك ودعيت قدامها، قلت لها وهدعي لك برضو كمان والله هدعي لك كتير من وراك بظهر الغيب يعني، بس انا ليا طلب، انت ادعي دعوتك انت تستجاب برضو. ما يجيش بقى واحد يقول لي ايه ده يا عم دي كافره ازاي دعوتها تستجاب. اقول لك اذا كان ابليس دعوته استجابت، قال ربي انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين، خلاص دعوته استجابت. فهمت عايز اقول ايه؟ فاذا كنت انت يبقى انت ادعي ربنا. فقلت لها ادعي رب، وقلت لها الموقف ده. فلما دخلت معاها في موقف ابليس ده قالت لي دار الموقف، فرحت قالت لي بس اصل ابليس هو ضحك على ادم وخدع ادم بان هو كل التفاح، فلولا انه كان من التفاح ما كناش جينا الارض والكلام ده كله. قلت لها طب ومين قالك انها تفاح؟ انا عارف ان هو ده مكتوب في كتاب. فرحت قالت لي ايوه ما هو اكل من التفاحه وكانت شجر التفاح، عشان كده الرجالة بيبقى عندهم تفاحة آدم. ايه؟ استنى ما هو ده بقى الصدمة اللي انا صدمتها لها بيها. رحت قلت لها ايه؟ قلت لها بس انا قرأت في كتابك غير كده. قالت لي ايه؟ قلت لها في كتابك بيقولوا بيقول يقول الكتاب ان ابليس دخل للجنه في صوره حيه، في صوره تعبان، علشان ربنا ما يشوفوش. عشان ربنا ما يشوف، ما ياخدش باله منه، فيقدر يتسلل للجنه. فحاول انه يغوي ادم، ما عرفش يغوي ادم، فراح دخل لمين؟ لحواء. فحواء اغوت ادم، فالمراه ملعونه لان هي سبب خروج ادم من الجنه. قلت لها ده دينكم. قالت لي اه. قلت احنا عندنا مش كده بقى، عندنا ربنا بيقول ايه بقى؟ لما ربنا كلم ادم قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني الكلام موجه لمين؟ لادم، لان ادم هو راجل البيت وهو المسؤول، هو المسؤول، هو اللي عليه المسؤوليه. فاحنا عندنا ان الراجل هو المتحمل الخطا مش الست. يبقى الاسلام هو اللي كرم الست. طبعا بقى وقفت ايه، غرقت بقى في شبر ماء، ما عرفتش ترد. بعدين راحت ايه، قلت ففي وسط كلام قلت لها فانا بقول لك نصيحه، ادعي انت وانا برضو هدعي. فقالت لي لا، انت رجل الله وانا حمل الخطيئه. ركز بقى معايا في الجمله دي. فقلت لها انت حمل الخطيئه؟ انا بقول لها كده وضحكت وسكت، ابتسمت. فقالت لي لا، عقلك ما يروحش لبعيد. قلت لها لا والله مش قصدي هي توصل خطيئة، انا بقول لها مش، انا مش قصدي خطيئة يعني ان انت وقعتي في زنا ولا حاجة، لا والله. قالت لي ايوه لا يعني الخطيئة يعني الذنب يعني. قلت لها ايوه ما انا عارف. قالت لي طب امال بتضحك ليه؟ قالت لي طب بص يا شيخ، قول لي بصراحة وما تخبيش، في ايه؟ قلت لها ما انا لو قلت لك هتزعلي. قالت لي لا مش هزعل. قلت لها خلاص، انت دلوقتي بتقولي ان انت حاملة الخطيئة، طب امال المسيح اتصلب على الصليب ليه؟ مش هو اتصلب علشان يحمل الخطيئة عنكم؟ قالت لي اه. قلت لها يبقى هو تحمل الخطيئة، يبقى انت ما عليكيش خطيئة، لان انت لو قلت دلوقتي انك عليكي خطيئة يبقى كأنك بتقولي ان هو ما حملش عنك الخطيئة، يبقى انت مسلمة مش نصرانية. ما عرفتش ترد. ما خلاص، ما انا كده دمرت لها العقيده بتاعتها. فالمقصود اللي عايز اقوله، الشاهد من مقصود ايه الموضوع، ان هم قالوا وفي هذا الكتاب ان ادم اكل من شجره التفاح، ولما جه يبلع التفاحه فلما جت في النص الحنجره كده او البلعوم في وسط الرقبه لقى طعمها عادي زيها زي شجره التفاح اللي في الجنه كله، مفيش فرق يعني. ما اصل ابليس خدعه، قال له هل ادلك على شجره الخلد وملك لا يبلى. انت عارف، بص الانسان عشان فيه شهوه، عارف سيدنا ادم لو كان فكر لحظه كان هيقول ايه؟ لحظه، طب ثواني كده، خلد، طب ما انا موجود في الجنه اهو، ملك لا يبلى، طب ما الجنه ما فيهاش حاجه بتبلى، يبقى انا هدور على ايه؟ ما اللي انا عايزه ما هو موجود، ما انا عايش فيها اهو. بس الانسان لما بيجري، خلي بالك اتعلم ده مهم قوي، والكلام ده انا اتكلمت عنه لما كنت بتكلم في قصة آدم عليه السلام في سلسلة تربية المسلمين من قصص الأنبياء والمرسلين، إن الإنسان لما بتغلب عليه شهوته بتغطي على عقله فيبقى أتفه من طفل. ده جبتها منين دي؟ من مشهد ده. وأجيب لك دليل تاني، سورة يوسف. سيدنا يوسف النبي قال إيه بقى؟ الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. شوف قال إيه بقى؟ قال يا رب إلا لم تصرف عني كيدهن أصب إليه. أنت عارف يعني إيه كلمة أصب؟ لا مش أطوح، يعني أفعل فعل الصبيان الأطفال، هيبقى عقلي ما بيفكرش. شفت، خدت بالك من الحتة دي؟ يبقى الشهوة لما تغلب تجعل الإنسان قصبي، طفل ما يعرفش الصح من الغلط. عشان كده سيدنا يوسف اختار الايه؟ الكلمه دي تحديدا. ما قالش اقع فيما يراودنني فيه، او ما قالش اقع في الفاحشه، او ما قالش اقع في، انما قال ايه؟ اصبو اليهن. وما قالش استجب اليهن او لهن، انما قال ايه؟ اصبو. يبقى من فعل ايه؟ فعل الصبي. فهو الانسان كده لو ملك شهوته منه هيبقى اقل من الصبي كمان. فالمقصود فادم لما جه ده كل ده برضو في كتابه، ان ادم لما اكل التفاحه وجه هنا في جت هنا في منتصف رقبته تذكر ايه ده، ده نفس الطعم، ده نفس كل حاجه، يبقى اذن لا هي شجره خلد ولا ملك يبلى ولا اي حاجه بقى، وشجره مش مميزه عن سائر الشجر، دي زيها زيهم تماما. فحب انه يعمل ايه؟ يوقفها ويخرجها يزدردها، مش قادر، لا راضي يبلعها ولا قادر يطلعها. فعشان كده بقت عندنا في الحنجره هنا جزء بارز اللي هو ايه بقى بيسموه تفاحه ادم. فهمت جت ازاي الفكره دي؟ احب اقول لك بقى ان هنا الشجره اتظلمت اهو. في سوريا اخواننا في سوريا بيقولوا ان هي شجره الحنطه، احنا هنا في مصر بنقول ان هي شجره التفاح، بلد تانية او قرية تانية او دولة تانية تقول ان هي شجرة كذا او كذا او كذا. حتى المفسرين نفسهم قالوا اراء كتيرة. نعم. نعم نعم نعم. ما يخرج تفل يعني. نعم، هي برضو وجهة نظر ان هم بيقولوا ان هو اكل الحنطة اللي هو القمح يعني على اساس ان هي ما بيبقالوش اخراج يعني، ملوش طفل يخرج او يمر مدة كبيرة جدا على ما يجي. انتوا عارفين فرعون، انا قلت لكم الكلام ده برضو في قصة موسى، ليه فرعون قال لك انا ربكم الاعلى؟ لانه كان عايش على اكل الموز، والموز الطلح لا يتخلف عنه الطفل، فما يحتاجش الاخراج. فلقى الناس كلها كل واحد بيدخل الحمام دورة المية في اليوم مرة او مرتين، وهو شهرين ثلاثة على ما يبقى يدخل الحمام مرة، فقال لك يبقى انا غير الناس، فقال لك خلاص يبقى انا ربكم بقى. فهمت المقصود ايه؟ ده برضو من ضمن بعض التفسيرات يعني. فالمقصود يبقى هنا اختلف في هذه الشجرة، هل هي شجرة الحنطة ام التين ام العنب ام التفاح ام ماذا؟ تتمثل في تفسير وسوسة ابليس لآدم بانه لم يستطع وسوسته الا بعد ان دخل في فم الحية، وقد كانت الحية ذات قوائم اربع، حية لها اربع رجلين كالابل الخرسانية زي الجمل الضخم الكبير. ولما دخل إبليس الجنة بهذه الحيلة استطاع أن يغري حواء، والتي أغوت بدورها آدم، فأكلا فتعريا فبدت لهما سوآتهما، فاختبأ آدم داخل شجرة. وفي الكتاب المقدس إن سيدنا آدم فضل يجري يجري في الجنة، ويجري بيجري بيهرب من ربنا يعني، عايز يستخبى من ربنا. فهو بيجري كان شعره طويل واشعث، مش مهذب يعني، مش مرجل، مش متسرح. فهو بيجري راحت شجره من الاشجار مطلعه غصن من اغصانها، راحت ماسكاه من شعره. ده في الكتاب المقدس، خلي بالك انت ما تقرا الكتاب المقدس ده اكن حواديت الف ليله وليله. لا والله، المهم بس اوعى تقراه. ففضل يجري، فربنا ناداه بتجري ليه يا ادم؟ قال له بهرب منك يا رب ومكسوف وبستحي منك. قصة كده يعني. فاختبأ آدم داخل شجرة حتى قال الرب أين أنت يا آدم؟ ربنا نزل بقى الجنة عمال يدور عليه، أنت فين يا آدم؟ والله ده في كتابهم. فقال أستحي منك يا رب لأني عريان. فقال له لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها. فغضب الرب على الحية التي أدخلت إبليس أو دخل إبليس في فمها. طب يحصل إيه بقى؟ يوم ربنا يلعن الحية. طب يزن بقى ايه؟ انت فاهم قصدي ايه؟ خلي بالك هما اصل هو المنهج بتاع الكتاب ده ايه؟ ان كله عمال يتوارث خطيئه خطيئه خطيئه عشان يجي لهم المخلص بقى اللي هو مين؟ اللي هو يسوع بقى، اللي هو الراعي الصالح. مش بتمشي كده في بعض محلات بتاعت نصات اللي مكتوب عليها الراعي او الراعي الصالح؟ انت عارف على كرسي الكنيسه، كرسي البابا، مكتوب على الكرسي كده منحوت الراعي الصالح. يعني ايه الراعي؟ انت عارفه من ايه بيسموه راعي؟ ليه؟ لان هو بيعتقد ان هم النصارى بيعتقد ان هم غنم شردت، ها، ان هم خرفان شردت وهو اللي جه يلمهم. ما انا لسه عايز اقول حاجه بقى، ثواني بس عايز اقول حاجه بالمناسبه بقى. ما هو انه ارسل الى خراف بني اسرائيل الضاله، خلاص ده عندهم برضو. اللي عايز اقوله ايه، انا بالمناسبه بما ان انا ذكرت المشهد ده عشان هاني رمزي الممثل، الله يسهل له ايه، الله يهديه او ياخده. المهم يعني طلع جاب خروف وقعد يتكلم بقى ويقول لك الخرفان كتير، الخرفان رخيصه، الخرفان ملئت السوق، الخرفان الايام دي على قفا من يشيل. هو يقصد الخرفان يعني الاخوان، خلي بالك ده لو بيفهم، عشان اعرفك ان الناس دي ما بتفهمش، ده لو بيفهم يبقى هو كده شتم ربه، لان عندهم في الكتاب المقدس عارف بيوصفوا الرب ان هو ايه، يسوع ان هو ايه، خروف بسبع قرون وسبع عيون. وانا جبت تسجيلات ليهم من راديو الكنيسة نفسه، جبتها بصوت القساوسة والبابوات عندهم وهم بيقولوا ترانيم بيقول انا الخروف الضال. يعني بيفتخر ان هو الخروف الضال. موجودة على اليوتيوب، اللي عايز يخش على النت يجيبها. فانا عايز اقول لهاني رمزي مين الخروف يا خروف؟ خلي بالك ده لو هو قال ان هو مش خروف يبقى خرج من النصرانية. ما لو قال ان هو مش خروف يبقى معناه ايه؟ ما بيعترفش بالكتاب المقدس بتاعه، يبقى كفر بدينه. ولو قال انا خروف، طب يا عم اللي بيته من ازاز ما حدفش الناس بالطوب، انت رايح انت اعترفت انك خروف بتتكلم عن الناس ليه؟ انت فاهم يعني انا حطيته كده فين؟ خلاص بقى في موقف ما بين فكي الاسد، هيطلع يتاكل هينزل يتاكل. فهمت انا قصدي ايه؟ فلو قال انا خروف يبقى خلاص ما تعبش على الناس بقى، انت خروف. لو قال انا مش خروف يبقى خرج من دينه. فاختار بقى لنفسك، انا سبت له الاختيار. طب انت تعرف لو النصارى بيفهموا يرفعوا قضيه، هم مش المسلمين، هم اللي يرفعوا قضيه على مين؟ على هاني رمزي، لان هو سب رمزهم الاله. يعني هو كده يعتبر يتعمل له قضيه سب ايه، قصف في اديان. المهم فالمقصود هنا لما دخل ابليس في فم الحيه، فالرب قال له لعلك أكلت من الشجرة التي نهيت عنها. فغضب الرب على الحية التي أدخلت إبليس أو دخل إبليس في فمها، وقال الله لها ملعونة أنت من الآن قوائمك في بطنك، رجليك تخش في بطنك. عشان كده التعبان بيعمل إيه؟ بيزحف. عرفت بقى رجليه راحت فين؟ بسبب أنه دخل ده القصة دي، بس مش حقيقي. المهم يعني فقال لها الرب تزحفين على الارض ورزقك من التراب. عشان كده بياكل ايه؟ الحشرات والخنافس، التعبان ياكل الحشرات والخنافس والفيران وغيرها. والعداء بينك وبين بني ادم الى الابد. خلي بالك ده في نوع من الثعابين، لو المراه الحامل نظرت لي، نظرت بس شافته سقط حمل. في نوع من التعبين كده، والنبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها في حديث صحيح. وفي نوع اخر من التعبين، لو الانسان نظر لي ودقق النظر يعمى ساعتها. فشوف العداء، ما يعني الانسان بينه وبين الحية ايه؟ عداء معروف من زمان. ثم نظر الرب الى حواء فقال لها ملعونة انت، يلا انت كمان ملعونة. ايه؟ لا طبعا مش صحيح الاعتقاد ده. فنظر الرب الى حواء وقال ملعونة انت. بس خلي بالك ما عندهم، انت عارف عندهم في كتابهم ان سفينة نوح، انت عارف الفار ده الخنزير ده جه منين؟ جه منين؟ يقول لك ان سيدنا نوح لما ركب في السفينة من كل زوجين اثنين، وجاب بقى الافيال وجاب كذا وجاب كذا وجاب كذا، فبقى في قاذورات فين؟ في السفينة من الروس بتاع الباب. طب الحل ايه؟ هتنضف السفينة دي ازاي وهم ماشيين الارض؟ ما فيش ارض، الدنيا كلها بحر، الكره الارضيه كلها ميه. فالحل ايه؟ راح مش عارف، مش متذكر بالضبط يعني، ان الفيل عطس فخرج منه خنزير، فهو اللي بقى ياكل. ها ضرت الكلب والبس، البس اللي هو الهره يعني القطه عندهم، ما هم في سوريا بيقولوا على القطه بس بس بس. لما بخش السفينه تبعه جابوا الحيه، نعم، قال انت بتسدي السفينه. لما كان في السفينه خرم ثقب، فالتعبان هي اللي تسد الثقب ده. انا بسده مثلا هالسفينه بسده، نعم، بس عن شرط انا بتعادي البني ادم بعادي. في المقابل يعني. ايوه المقابل بسده مثلا ايمت الصحة مثلا بدي يضربوا مثلا بني ادم وين بدي اشوف انا متعادي عم سده. نعم. راح المي عم ضل السفينه لحالها، السفينه تنوح صح ولا لا؟ نعم. قام نزلوا قام قطعوا نوح الحي قطع شقر وسدوا. نعم. حكى بسم الله لو كان سمع ما طلع ولا دبيبه ولا مثلا البراش ولا مثلا عقرب ولا النوح، زدوا ما سمع عليه. نعم. يعني قطع الثعبان وفرقه رماه في الارض من غير ما يسمى عليه، فنشأت الهوام والدواب اللي في الارض الاخرى. أيوة. والحشرات. الحشرات هذا الحي مثلا عقرب. نعم. نظر الرب الى حواء فقال له ملعونة انت، اغريت عبدي ادم بالاكل من الشجرة التي نهي عنها، من الان تحملين كرها. يعني لما تبقي انت حامل مش هتبقي حاملة برضاكي ولا سعيدة، الحمل يوجعك يؤلمك، يعني تحملين كرها ولا تضعين حتى ترين الموت مرات. وانت بتولدي تبقي بتشوفي الموت، ما احيانا حالات كتيرة بتموت المرأة وهي بتولد. انت فهمت انا عايز اقول ايه؟ يبقى خلاصة الكلام ان الكتاب هم بيقول عن ان المرأة ايه؟ ملعون. والله العظيم واحد مسمي نفسه اسمه رامي الليمبي، دخل في بنت نصرانية اسلمت اسمها لينا ميشيل. البنت دي الحمد لله اسلمت وبقت تدخل لي على صفحتي، على الصفحة عندي على الفيسبوك، وبتسأل اسئلة وارد عليها، والحمد لله رب العالمين دخلت الاسلام. فبعمل منشورات عندها على صفحتها هي، بعض احاديث وحاجات شبهات والرد عليها، عشان خاطر ايه؟ هي لما بتسالني على سؤال تبعت لي سؤال في رساله اقوم انا حاطط لها الرد على الصفحه هي تشوفه كده. وبعض النصرانيات اللي هم كانوا صويحباتها او بعض اقاربها بيدخلوا على الصفحه فيشوفوا. فالمقصود ربنا يهدي يعني. فدخل دوت الشخص ده اللي اسمه رامي الليمبي ده، دخل عشان يعمل ايه؟ علشان يرد ويصير شبهات عليا وعلى المسلمين ويبين ان دين الاسلام باطل ودين النصرانيه هو اللي حق. فالمهم فضلت انا وهو في الموضوع ده شهور، هو يصير شبهه وانا ارد عليها، يصير شبهه وانا ارد عليها، وفي نهايه كل شبهه بدي له انا سؤال خاص بالشبهه دي بحيث يبقى هو بالنسبه له ايه، ابحث له عن جواب، ما يجيبش جواب. لحد ما في مره من المرات تجرأ بقى وقال ايه؟ قال ان الاسلام ونبي الاسلام بيقول ان المراه نجسه. رحت قلت له طب انا اتحداك وبعلنها دلوقتي هوت على الصفحة وكل الأعضاء اللي موجودين على الصفحة يشهدوا بده، وكتبت له كده إني أنا هدي لك فرصة لمدة أسبوع 7 أيام رحمكم، فرصة لمدة أسبوع تسأل القساوسة وتبحث على الإنترنت وتبحث في الكتب وفي المراجع وتجيب لي دليل واحد من قرآن أو سنة يقول إن الإسلام قال إن المرأة نجسة، ولو جيت لي بدليل واحد انا على اتم استعداد قدام الناس دي كلها ويشهدوا عليا ان اسيب دين الاسلام والتحق باي دين تاني. قلت له على اتم استعداد اسيب الاسلام كاملا، اكفر بالاسلام ده لو قال ان الاسلام ان المراه ايه نجسه. اديته اسبوع، دخلت بعد كده اسال صاحبه الصفحه هو فين، قالت لي مش عارفه هو فين. فبهت الذي كفر. انت فاهم عايز اقول لك ايه؟ هما للاسف بيقولوا كلام حافظينه مفيش عليه دليل، مفيش عليه دليل. فالحق يقال ان هذا كله من جنس الاسرائيليات واصله في التوراة المحرفة، فليس في القرآن ما يدل على ان حواء اغرت ادم، ولم ينسب إليها الاتهام، بل قال الله عز وجل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق. الجواب كله ايه؟ الخطاب كله والسياق كله ايه؟ مثنى، يعني هما الاثنين غلطوا. ركز بس معايا، الاثنين غلطوا والاثنين شركاء في الجريمة، بس في العتاب وتحمل المسؤولية الراجل، لان ربنا كان بيقول له ايه؟ ان لك الا تجوع فيها ولا تع... الكلام كان موجه لادم، لانك لو نزلت الارض انت اللي هتشتغل وانت اللي هتتعب مش هي. فهمت المقصود ايه؟ انما في الغلطه الاثنين غلطوا. وكل ده والله سبحانه وتعالى اصلا التمس العظم لابي ادم، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فنسي ولم نجد له عزم. نعم ربنا التمس له عذر اللي هو ايه؟ ان هو نسي. خلي بالك برضو عشان دي مهمه، سؤال مهم كويس، كتير من الناس يقول لك ايه؟ طب ما ابليس غلط وادم غلط والاثنين خرجوا من الجنه، ده غلط وده غلط، وده خرج من الجنه وده غلط وده خرج من الجنه، ليه بقى ده تاب ربنا عليه وده لعن؟ عشان ده نسي. لا بص بقى، لان ادم عصى، ركز معايا، عصى مع اقراره، لا مع اقراره بان هو عبد وان هو يجب عليه ان هو يطيع وينفذ الامر، لكن لحظه ضعف. انما ابليس خلي بالك بقى، غلطه ابليس في ايه بقى؟ في انه رد الامر على الامر. ربنا بيقول له اسجد، قال له ما اسجدش، فلما رد الامر على الامر ده كفر. انما ادم قال له ايه؟ قال له يا رب انا غلطت، ربنا ظلمنا انفسنا. خلي بالك بقى، ظلمنا مش ظلمت ولا ظلمت، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهمت المقصود ايه؟ انما التاني فضل مستمر على كبره وعناده، وده اقرأ، ما هو ده النبي قال كده اصلا، فنسي ادم فنسيت ذريته، وخطئ ادم فخطئت ذريته، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اتفضل. القران بيقول يجعل في الارض خليفه. حاضر حاضر، يعني لو المفروض هبين هبين هبين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين هنا ان الغلطه مشتركه ما بين ادم وايه؟ وحواء، كلاهما معا، وليس شرطا في وسوسة إبليس لآدم وحواء أن يدخل الجنة في فم الحية أو غيرها، لأنه يقدر يوسوس من بعيد. يعني هو لما الشيطان يجي يوسوس لنا احنا في أي حاجة لازم يخش جوه جسمنا؟ لا، وسوسة من الخارج، لأن الوسوسة لا يشترط فيها التقارب والتجانس، بل يمكن أن تتم الوسوسة من بعد كما تتم عن قرب. وهذه الحية هي على ما هي عليه منذ أن خلقها الله عز وجل، ما كان لها قوائم ولا أرجل، ولا أنها صارت داخل بطنها، يعني رجلها دخلت جوا بطنها، بل هي كما قال الله تعالى والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه. بس خلصت، يبقى هي مخلوقة أصلا كده. فهذا كله من جنس الإسرائيليات التي ملئت بها كتب التفسير التي يجب أن يحذرها المسلم. طيب، الآية فيها بعض تعليقات كمان. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. اسكن اسكن، أنا جاي أخد شقة عندكم في العمارة هنا، هسكن فيها. هسكن فيها يعني يعني مؤقت، هي دي، هو ده اللي أنا عايز أوصله. سكنت في مكان، ما هو كلمة سكن يعني ايه في اللغة العربية؟ عكس تحرك، صح كده؟ سكن عكس تحرك، يبقى الاصل ان هو كان ايه؟ متحرك فسكن، ثم بعد ذلك واصل تحركه، ده معنى. المعنى الثاني، اسكن انت وزوجك الجنة، اسكنوا اسكنوا مؤقتا وبعدين امشوا، دي مرحلة من المراحل. برضو عشان ابينها لك اكتر في معنى تاني، ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة ايه؟ اني جاعل في الارض خليفة. جاعل في الارض، قبل ما يخلق ادم قال لهم انا هخلق في الارض. يبقى وجود ادم في الجنة مش هو ده الاصل، ده الاستثناء. الاصل ان هو فين؟ في الارض. بدليل، هو ادم اسمه ادم ليه؟ لانه خلق من اديم الارض، يعني من تراب الارض، عشان كده اسمه ايه؟ ادم. طب لما ربنا هيخلق ادم ان هو يعيش في الجنه ويسكن في الجنه ويخلد في الجنه، طب جابه من الارض ليه؟ ده ربنا امر الملك ان هو يقبض قبضه من الارض عشان يتكون منها ويخلق منها ادم، ليه؟ عشان لما يجي بعد كده ينزل الارض يعرف يتعامل مع الارض اللي هو خلق منها، لان اكله وغذائه هيبقى منها وكساؤه هيبقى منها، ولما يموت ويتحلل جسمه هيعود فيه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهو أصلا وجود آدم في الجنة ده مرحلة استثنائية، مش هو ده الأصل. نعم، وهو وجوده بقدر الله. لا، هنا بقى العلماء اختلفوا، بعضهم قال إن هي جنة الخلد التي كان فيها آدم دي هي جنة الخلد اللي هندخلها في آخر العمر، ومنهم بعضهم اللي قال لا، ليست هي جنة الخلد، وإنما جنة على الأرض، يعني قطعة زراعية أو أرض زراعية، لأنه يقال على البستان جنة. أنا أميل والله أعلى وأعلم لكثير من الأدلة إن هو جنة الخلد. لما تعاتب سيدنا موسى مع آدم وقال له أنت اللي خرجتنا بقى من الجنة، قال له طب أنت جاي تلوم عليا في أمر ربنا قدره عليا من قبل أنت ما تتولد، فخلاص خلصت. فحج آدم موسى، النبي قررها 3 مرات. الكلام ده أنا قلته تفصيلا في قصة آدم وفي قصة موسى عليهما السلام. المقصود اللي عايز أقوله إيه؟ برضو كلمة خليفة، عشان دي برضو مظلومة، دي آية برضو مظلومة، إني جعل في الأرض خليفة. فيقولوا لك بقى يعني الإنسان خليفة الله في الأرض، الكلام ده غلط 100%. ليه؟ لأن ربنا ما قالش في الآية إني جاعل لي في الأرض خليفة، ولا إني جاعل عني في الأرض خليفة، ما قالش كده. إنما ربنا قال إيه؟ إني جاعل في الأرض خليفة. يعني إيه خليفة؟ يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل، يعني أب يخلف ابن، فيموت الأب يترك خلفه في الدنيا ابنه يكمل مكانه. الصح بقى إنك مش تقول إن الإنسان خليفة الله، لا، الصح تقول الله هو اللي خليفة الإنسان. إزاي دي بقى؟ أنت لما بتيجي تسافر بتقول الدعاء بتاع السفر، تقول بقى اللهم أنت الخليفة في المال والأهل والولد، يبقى مين اللي خليفة؟ ربنا. لأن أنت لما رحلت عن المكان ما انتش بترعى أولادك في المكان ده، فانت مشيت، فمين بقى اللي بيرعاهم؟ فخلفت اللا مكان. فهمت قصدي ايه؟ برعايته يعني. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. طب خلاصة الكلام بقى، الشجرة دي أني شجرة؟ خلي بالك، شجرة وخلاص. يعني ايه؟ ركز بس معايا، اصل انت عارف هي لو كانت شجره تفاح، والله ده برحمه من ربنا ان ما قالناش شجره ايه. لو قالنا شجره تفاح، انا واحد من عن نفسي اقول ايه؟ التفاح ده اللي كان سبب ان احنا خرجنا مش واكله، فهحرمه، فما ينفعش. اتفضل. كل شيء انسان بياكل، نعم، نعم، نعم. لو ما نوعتش في الطعام تتعب. شوف العيش بالدقيقة تاكل ما بتكره. هو عايز يأكد المعنى بتاع ايه؟ بتاع الحنطة يعني. شوف كل جمك لحم سمع. على بالي. نعم. لازم يكون لا، هي المقصود ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لم يبين هذه الشجرة لا في القرآن ولا في السنة، بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هي العبرة بالهدف وليس بالشخص. بمعنى ايه؟ العبرة ان هي امتحان واختبار. ربنا سبحانه وتعالى منع آدم ان هو يقرب لدي. خلي بالك بقى، انا قلت الكلام ده برضو لما كنت بحكي قصة الانبياء، فبقول لك ايه، في واحد الشجرة بتاعته هي علبة السجاير، الشجرة بتاعته اللي بيأكل منها هي علبة السجاير. يعني ايه؟ يعني آدم عليه السلام كل من شجرة بزعم ابليس له بان هذه الشجرة هي شجرة الخلد وملك لا يبلى، فأراد آدم الخلد والملك الذي لا يبلى فأكل من الشجر، خدعه آدم بهذا. خلاص كده. في إنسان مبتلى بتدخين السيجارة، بتسموها ايه في سوريا؟ ها؟ السيجارة. خلاص، مبتلى بتدخين السجاير، فهي الشجرة اللي كل مرة يأكل منها ويقع فيها، يعني الذنب اللي بيقع فيه هو ايه؟ السجاير. ففي إنسان الشجرة بتاعته علبة السجاير، وفي إنسان الشجرة بتاعته المرأة، وفي إنسان الشجرة بتاعته الرشوة، وفي فكل إنسان عنده نقطة ضعف هي دي الشجرة بتاعته. فهمت المقصود ايه؟ فآدم كانت الشجرة بتاعته الملك والخلد الذي لا يبلى. ما هي دي صفة في الإنسان. نعم. نعم. ايه؟ ايوه، خلقوا ليه من ايوه. جميل السؤال ده. بص السؤال ده حلو. هو عايز يقول ايه؟ انت عايز تقول ايه؟ عايز تقول ايه؟ طب لما احنا اصلا ربنا خلق ادم من الارض، وبعد كده هيخرج ادم من الجنة ويرجع الارض، واحنا سنولد من ادم ونعيش في الارض، وبعدين ركز بقى معايا، فكل حياتنا الارض، طب كان لازمته ايه من الاول يروح الجنة؟ هو ده سؤالك صح؟ عايز تقول لي كده؟ اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا بيدي لآدم دورة تدريبية ويعرفه الفرق ما بين هنا وهنا، فلما ينزل وبضدها تعرف الأشياء. أنا مش هعرف قيمة الصحة غير لما يجيلي المرض، مش هعرف قيمة الجنة غير لما انزل في الأرض. هناك أنا كنت قاعد، سيد انت بتخيل سيدنا ادم كان قاعد في الجنه، خلاص كده، عاوز ياكل حمام، عاوز ياكل حمام، فتقوم حمامه طايره في السماء قدامه في الجنه، تطير في الجنه قدامه، فهو يشوفها كده ما يقولهاش، نفسه بس فيها يشتهيها، تقوم الحمامه نازله مشويه على صحن وصينيه من ذهب، يقوم ياكلها. خلاص. يجي عاوز ايه بقى؟ ياكل تفاحه، ياكل رمان، ياكل رمان مثلا، ودانيه عليهم ظلالها وايه؟ وذللت قطوفها تذليلا. هو عايز ياكل رمانه، هو لسه هيقوم من على الكرسي ويمد ايديه ويشد الرمانه؟ لا، ده هو قاعد الشجره بتنحني تجيب له الرمانه ياكلها، فلما ينزل الارض بقى وبعدين يمسك الفاس ويفحط في الارض ويمسح عرقه ويشيل هدومه ويتعفر من التراب ويخش ياخد دش، ساعتها يقول ايه؟ عشان كده سيدنا ادم فضل في الارض 100 سنة يبكي. عارفين الحجر الاسود اللي في الكعبة ده؟ ده اصلا كان نازل مع سيدنا ادم من الجنة منديل كان بيمسح بيه دموعه، كان لونه ابيض، ده حديث عن النبي، كان نازل لونه ابيض، فخده سيدنا ادم بيمسح بيه دموعه وهو نازل يبكي، وسود من ذنوب البشر. فعشان كده سيدنا ادم عمل ايه بقى؟ فضل يجتهد في العباده وتاب لربنا، عشان يرجع ايه؟ للجنه تاني. فاحنا فينا الجينات الوراثيه اللي واخدينها من ادم دي بقى. ركز معايا، هو احنا ليه بنحن للجنه؟ هو انت كنت شفت الجنه؟ طب بتحن لها ليه ونفسك تروح عليه؟ فيك حته من جينات الوراثيه لما انت كنت هناك في صلب ابوك ادم، فعايز ترجع تاني. فهمت المقصود ايه؟ هو ده المعنى. وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منهما رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين، فازلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني فتره معينه من الزمن مش طول العمر. ده بالنسبه لوسوسه ابليس لادم. طيب هو مش سيدنا ادم تاب؟ طيب ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن توبة آدم، فقال الله عز وجل في سورة البقرة الآية 37 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. السؤال بقى ايه هي الكلمات دي؟ ايه هي الكلمات دي؟ لان كتير من الناس ظلموا هذه الآية وبدأوا بقى يطلعوا أذكار وأوراد وأدعية على ان هي دي ايه الكلمات. فعايز تعرف بقى الكلمات اللي هي اصلا ربنا اتكلم عنها اللي علمها ربنا لمين؟ لآدم عشان ربنا يتوب عليه. ايه هي الكلمات دي؟ حضرتك عايز تعرفها؟ ليه؟ ما عرفتوش. لا يعني إيه تريد ان تتعرف على هذه الكلمات؟ اذا فعليك ان تأتي الى الدرس المقبل يوم الجمعة بإذن الله. ان شاء الله. واحنا يعني على رأسنا والله. على رأسي من فوق. لسه بقى ما اروح انا كنت في اسماعيليه. اه بصينا عليها ضروري في درس الكل ان شاء الله. ان شاء الله. قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. شكرا. الله يبارك فيك. الله يقويك. الله يبارك فيك.